كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين

صدق الله العظيم.